وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية فيها الأمر بالعفو وفيها الأمر بالصفح، وأن ذلك سبب لمغفرة الذنوب. وليعفوا وليصفحوا، قال ابن كثير عما تقدم منهم من الإساءة والأذى، قال: وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، حين حلف ألا ينفع مصطح ابن أثاثة أو أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال. فلما يعني هذه القصة في قصة الإفك، لما حصل من مصطح ما حصل من خوض وإساءة لعائشة، فأمره الله بالعفو والصفح ووعده بالمغفرة. وكان مصطح ذا قرابة، ابن خالة الصديق، وكان فقيرا لا مال له إلا ما ينفق عليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما وقع منه ما وقع وظهرت منه الإساءة وخاض في الإفك، حلف الصديق أن لا ينفق عليه. فلما نزلت هذه الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال الصديق: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وزاده، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. وقال ابن سعدي: ويحثه على العفو والصفح ويعيده بمغفرة الله إن غفر له، فقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم، إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك. فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة، قال: وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، والحث على العفو والصفح ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي الذي بينك وبينه عداوة. فإذا كان الشخص أمر بالعفو والصفح لمن أساء إليه، فمن أحسن ومن لم يجد منه إلا خيرا وزل زلة، لا شك أنه من باب أولى.